هناك أسئلة كثيرة تتعلق بحضور أماكن التي فيها منكرات، كسؤال صديقة التي تقول أنها تزور صديقتها وفي بيتها صور معلقة، وحكم حضور الحفلات التي يقام فيها الرقص والغناء في مناسبات الزفاف، وهناك أسئلة كثيرة أيضا تتعلق بهذا الأمر. ماذا نفعل إذا حضرنا عند بيت أو منزل أو صديق وكان هناك منكر؟ أولا، لا يجوز للمسلم وكذلك المسلمة، فإنما النساء شقائق الرجال، لا يجوز لهم جميعا أن يحضرن مواضع المنكر، لقوله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. لذلك إذا ذهبت المرأة المسلمة أو دعيت إلى مكان وكانت على علم سابق أن في ذلك المكان منكر، فلا يجوز لها أن تحضر ذلك المكان إلا إذا كانت على تمكن من إنكار ذلك المنكر. أما إذا لم يتمكن أو لم يتحقق هذا الشرط، فلا يجوز للمسلم أن يحضر في ذلك المكان، وبالتالي المسلمة، خاصة إذا كانت تلك الملاهي من ملاهي الفسق والمجون الذي لا شك في تحريمه إسلاميا. أما إذا كان المكان فيه بعض الصور، وهذه الصور فيها خلاف بين العلماء في تحريمها، وكان الشخص الذي يحضر هناك يرى تحريم ذلك كما هو الصواب، فيحضر وفي نيته أن يمهد لتقديم النصيحة لذلك الشخص الذي دعاه أو زاره. المرأة مثلا إذا زارت صديقتها في بيت لها في الصور المحرمة، فلتنوي في نفسها أنها لا تزورها نفاقا ورياء، وإنما تمهيدا لدعوتها إلى أن تتمسك بشريعة ربها تبارك وتعالى. إذا حضرت بهذه النية فأرجو أن لا يلحقها شيء من الإثم، بل لها أجر حيث تسعى لهداية رفيقتها وصديقتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. ولا يقولن أحد أن الرسول عليه السلام قال للرجل وخص المهتدي بالرجل، فكما قلنا آنفا: إنما النساء شقائق الرجال. وكل حكم جاء في الشرع موجها إلى الرجل فللمرأة مثله. فهنا إذا قال عليه السلام لعلي: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم أو خير من حمر النعم، فيوجه مثله لفاطمة مثلا إذا اهتدى على يديها امرأة، فلها أيضا ذلك الأجر الذي ذكره الرسول عليه السلام بالنسبة لعلي إذا اعتدى على يديه رجل. فإذا كانت المرأة المسلمة باختصار تتخصى زيارة أختها أو صديقتها التي في بيتها شيء من المنكرات بقصد الإنكار والتلطف معها في الإنكار لعلها تهتدي، فأنا في اعتقادي أنه لا إثم عليها، إنما الإثم على المرأة التي تزور صديقتها ولا تبالي أنها تقر ذلك المنكر وتحس تلك المرأة بسبب زيارة هذه الصديقة المسلمة أن هذه أشياء ليس فيها شيء لأنه فلان، وقد تكون متصفة بكونها داعية، فلان الداعي زارتني وما أنكرت عليه شيء من ذلك، فهنا المصيبة. أما وهي تزور وتترقب المناسبات والفرص لكي تعظها وتذكرها، هذا لا شيء فيه إن شاء الله.